وتختص عسى وخلولك وحوسك بجواد إسنادهن إلى أن يفعل مستغنى به عن الخبر فتكون عسى وخلولك وحوسك تاما نحو وعسى أن تكره شيئا. هذا مثال. هذه الآية واجب أن تكون عسى فيها تام تعليما. عسى علم عسى هنا تام ليس عربة ليست نسخة في الماضي. في الماضي جامد. أن تكره شيئا أنه ما دخلت عليه في تأويل مصدر يقع فاعلا لعسى. تقديره عسى كرهكم شيئا وشيئا هذا ليس عربي. شيء عسى أن تكرهوا شيئا مفعول به لتكرهوا. تكره يا شيخ ايش تقدم؟ تقدير مصدر أن تكرهوا كرهكم كرهكم وكرهتكم وكرهكم كل هذا مصاري كرهكم وكرهكم من سطح كلمة. وينبني على هذا فرعان أحدهما أنهم إذا تقدم على إحداهن نسمون هو المسند إليه في المعنى وتأخر عنها أن والفعل نحو زيد عسى أن يقوم زاد تقديرها خالية من ضمير ذلك الاسم فتكون عسى هذا مسندة إلى أن والفعل مستغنى بهما عن الخبر. فهذه لغة الحجازية. تام لو كانت ناقصة لقيل عصب واضح نحو زين عسى أن يقول جاز تقديرها خالية من ضمير ذلك الاسم وتكون مسردة إلى أن والفعل مستغنى بهما عن الخبر وزاد تقديرها مسردة إلى الضمير وتكون ناقصة وتكون إيش أن والفعل في موضع نصب عن الخبر ويظهر أثر التقديرين يعني كونه تامة وكونه ناقصة في التسند في الثاني في التسمية والجمع هناك يظهر هذا فتكون على تقدير الإضمار هند عسد أن تفلح نعم والزيدان عسيا أن يقوما والزيدون عسوا أن يقوموا والهندات عسينا أن يقوموا هنا ناقصة نعم وتقول على تقدير الخلو من الضمير عسى في الجميع كله وهو الأفصح يعني تكون تامة يا شيخ تكون تام هذا مذهب الجاهلية قال الله تعالى لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم الثاني أنهم إذا ولي إحداهن أن والفعل سوف نعم هذا يعني هذا يرد على على من عقيدة هذا كمان هذه الطريقة هي التي مشى عليه مسلم هاي من قال تفتحوا عسام بين اخواتي ها نعم هذا يسموني كذا الطريقة هذا التي سلكها ابن هشام بهذه القاعدة هي التي سلكها الاسموني وأما ابن هذا ابن عقيل يقول رحمه الله يقول وصفة تقتص عسى من بين الخوارج نعم فاضح الثاني أنه إذا ولي لهن أن مدفع وتأخر عنه مسمون هو المسرد إليه في المعنى نحو عسى أن يقوم زيد لذا في ذلك الفعل أن يقدر خاليا من الضمير فيكون مسردا إلى ذلك التسمى التي بعد الفعل وعسى مسردة إلى أن والفعل تكون تاما مستغنى بهما عن الخبر وأن يقدر كمان عسى متحملا لضمير ذلك الاسم فيكون الاسم ويكون الاسم مرفوعا بعسى وتكون أن الفعل في موضع نصب عن الخبر له ومنع السلوبيون السلوبيين هذا الوجه لضعف هذه الأفعال عن توسط الخبر وأجازه المبالغ والصرافي والفعل ويظهر وصل الاحتمالين كمان أيضا في الثاني نعم في الثاني سوى التثنية والزم وتكون على وجه الإضمار عسى أن يقوم أخواك وعسى أن يقوم إخوتك أعرف عسى أن يقوم أخواك أيوة عسى فعل الماضي الناقص يرفع لا مبني على الفتحة المتقدمة أن يقوم أن يقوم إيش على أمر أنحر مصدري ونصب نعم يقوم فعل مضارع منصوب بأنواع علامات نصب بحذف النون نعم وين عسى هناك ايش؟ تامة إذا ناقصة وكانت تامة لقيلة ايش؟ أن يقوم إخوتك يكون فاعل يعني روح إذا رفعت يكون فاعل يعني تكون عسى هذا تامة ويكون أن يقوم هذا فاعل عسى الجملة هذه وتكون إخوتك ليش؟ عسى قيام إخوتك عسى قيام إخوتك قلنا هذا لا يجوز قلنا في المسألة لا يخبر عن اسم المعزيز لا لا طيب ايش الفرق بين انواع عسى التكهن شيء اعرف انت تكهن على تقدير ايش عسى هنا تم ولا لا تم على تقدير ايش على تقدير لابد من ثلاثة حين تحمل اما لا. نقول عسى قيام زي قلنا عسى لا انا ما اقول لك انا اقول لك الآية نفس الشيء ايش على تقدير ايش ما لا يا ما يقدر إلا لمصر أولا مع صلة أبي المطر يأتي منه الإخبار بمعنى الأسماء لا أنا قلت لك هو هذا ما فيه الإخبار عن المعنى ولا هذا أنت عزمت الإخبار عن القاعدة نعم تؤول بالمطر والإسم هذا لا إيش الزمان إيش الزمان اللي كان ما يحتاج أقول لك هذا إما تكون زي الآية إذا جعلت عسى هذا تامة تامة أنه ما دخلت عليك تقول الفاعل في طول الفاعل عسى قيام إخوتك وإما نقول عسى أمر قيام زيبا إيش أمر إيش يختفيها ما في أحد قال هذا ما لا لا مش موجود بين موجود في الكتاب سلاسل لا أنت روح أقول أنا أنت أخلي هذا قالت تستغني يعني بالمفروع بالأنواع أصلتها عن الخبر عن ثاني وهو المفروع هذا يكون فاعل وكذلك فيها واضح منه وكذلك عسى أن تطلع الشمس إذا قلنا مثلا يعني عسى تامة عسى طلوع الشمس بس لا بالنسبة لعسى مثلا المثال الأول عسى أن يكون إخوانك أو إخوانك عسى إخوانك قيام إخوتك طيب كيف اخوته يكون بدل من الضمير ولا لا؟ اخوتي كان مطرف من الايه اصبح بدل من الضمير المصدر، يعني مضاف المصدر لام لام واخوتك. وكذلك عسى ان تكرهوا شيئا، عسى كرهكم شيئا او كراهتكم شيئا او كره او كرهكم شيئا، لان فيه كره وفيها كراهه عن الفتح وفيها كراهيتكم. هذا كله واضح، ما فيها الا هذا واضح لا غير. وعلى الوجه الاخر توحد يقوم وتؤنس تطلع او تذكر مسألته يجوز. شوف هذا اللي تقتص عسى اللي يجي لكم الكتاب هذا ابن عقيل، ما ذكره ابن عقيل ولا هشام، ابن هشام ولا الاسمول ما ذكر ابدا، هو من ابن السيف يضيف بذلك قال تقتص عسى دون اخواتها. وتقتص عسى دون امسكه، لا اشتركت فيها في امسكه وعسى. هذه الافعال الثلاثه هي التي تقتص بها لانها تكون تارة وتارة ناقصة. هذا ما ذكره ابن مالك، هذا ما ذكره ابن مالك، ما ذكره ابن مالك هذا. بعد عصا لولا طاء شكل تغييره امشي. مسألته يجوز كسر السين عسى، كسر السين عسى هذا ايش؟ سماع اتصلت بضمير النصف المتحرك. ولكن القياس غيرت نافع يا شيخ، غيرت نافع هو هذا كيف سماع يعني العرب، ولكن القياس فتحه. وهذا الذي لا أتفي لا أتفيه قراءة حفص، فهل عسيتم بفتح السين؟ وما عند نافع فهل عسيتم؟ ايش عندكم؟ لا ما استمر يا شيخ، ما استمر تتهمزونه دوره، ايش الكلام الفاضي هذا؟ ماشي لا تقول لي ما في غيره. اسمع يا ما في جبر، لا تشتغل عنك. كان عندك سواله وعندك شيء اظهر السواله يشترك فيه الجنه، ايش الكلام واضح؟ هذا مسألة يجوز كسر السين عسى خلافا لأبي عبيدة، وليس ذلك مطلقا خلافا للفارسي، بل يتقيد بأن تسند إلى التاء من نون أو ناء، نحو هل عسيتم إن كتب عليكم، فهل عسيتم إن توليتم. قرأهما نافع بالكسر وغير نافع بالفتح وهما المخطأ. هو لفظ كسر عندنا هالعزيز هذا هذا سماعنا رميت تقول فيها رميت، لو كان القياس لك لقلت فيها رميت رميت. هذا سماع جاء في عسى فقط، وأما الفعل إذا كان آخره أليف مثل عسى ورمى وقضى وغير ذلك من الأفعال، إذا اتصل بضمير الرفع المتحرك يفتح، ولذلك قال لك المختار الفتح، لأن هذا هو القياس، أن تقول رميت قضيت، ما تقول قاطيت، إنما هو جاء جاء الكسر قراءة سماعي في عسى، وهي قراءتها نافع وقراءتها للمدينة. لأن الأصل الياء نفسه الكسر. يا أخي رميت كمان ما هو الأصل هذا؟ هذا سماعي. انتبه يا أخي، أنت ماذا لا تعلم قواعد، ما عندك دليل على التعليل. هذا التعليل نعرفه. يعني هو يعتبر شاذ من حيث القاعدة. لا تقول شاذ. من حيث القاعدة. سماعي هذا، لا تقول شاذ. قل عن هذا. قراءة سبعية. قراءة سبعية، ليس تقول شاذ هذا. إنسان يقاس عليه. تو لا أبدا. لا تقص عليه. ابدا لهم ما هو قياس، ليس قياس سماع سمعت في عسى فقط، وما سمعت في رماء، ولكن عسى زي رماء وزي قضاء، ولكن ما سمع في قضيته، لازم ان تقول قضيته. وما رميت اذ رميت، وكذلك رمى ما سمع منه رميت، وهذا سماع في عسى فقط سمع عن العرب كقراءة نافع. انتبه القياس الفتح، أما فاعلة التي المعتق فعيلة بالكسر معه فعلة، أما هذا وقضاء على وزن فعلة، أما فأما فعيلة بالكسر الذي المعتق لله ما سمع منه كمان إلا الكسر، مثل نسيت أنا نسيت ما تقبل نسيت، هذا لحن فاحش، ولا تقبل كمان لقيت كمان ما تقبل لقيت، فإذا لقيتم الذين كفروا فضل بارقة رضيت كمان ما تقبل رضيت، اسمعوا هذا فاعل يا شيخ، هذا قاعل فاعل فاعل، هذا إذا كانت معتل اللام بالياء اكسر، وكذلك إذا كانت معتل بالباو مثل رضيت، رضيت أصله رضيم نعم رضيم واو من الرضوان، ولكن الواو إذا كانت متطرفة بعد الكسر لازم قلبها يعني جاء سير، هذا معنى قول ابن مالك بواو تفعل في باب الصرف، رضي واصله نعم من الرضوان نعم، ووقعت على كسر ما جب كسر، انتبهوا يا إخوة، ولذلك أنا قلت لكم ادرسوا الصف، ها إن كنتم تريدون أن تعرفوا وصول الكلمات العربية ما يكفيكم النحو، ها رضيوا تطرفت الواو ايش؟ فقلبت ياء يا اخي واو هذا واو الجمع هذا تطرفت الياء فقلبت ياء هذا هي فلو. ربي بواصله ربي بو ربي بو واو هذا الكسر تطرفت الواو يا شيخ قلبت ياء طيب بعد ذلك فصارت رضيو ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك استقلت الضمة على الياء فحذفت الضمة فالتقى ساكنا واو الجماعة والياء فحذفت الياء حذفت اللام، ولذلك في القرآن يعني كان في القرآن رضوا بالحياة الدنيا رضوا نعم واحد الآن حذفت الياء التي هي لم الكلمة، ولما حذفت الياء هذا الآن كانت الضمة هذا على العين لأن واو للمناسبة الواو أقول لك للمناسبة الواو واو الجمع واو لم الكلمة راح ما راحت لم الكلمة أنا لازم تضم واوها عين الكلمة هذا لإيش مثل ناسو بما نسوا يوم الحساب أصله بما نسيوا تسخلت الضمة على الياء هذا الصرف حقه ما له صرف إلا هذا اللي صرفه هناك بغير ما يفهم رضي واصل باب لا أول أولى قلبت الياء رضي بو أخر بو بواوين لا باب الأولى لم الكلمة تطرفت وأما أبو الضمير هذا فاعل لما لا وقعت بعد الكسر نعم وصار رضيو الآن فضمة العين بمناسبة لما نسوا يوم الحساب هذا الصرف هذا اللي ما يعرفهم ما يفهم الكلمات كل الكلمات العربية طرفه هو أهم وزن فاعو فاعو نعم هذا وزن فاعو نعم انتبه يا شيخ في سؤال بالدخل الله أعلم حيث يجعل رسالة دخل نحن ما نتكلم خارج عن الشخص لنا خليك حتى يغلق الدرس بعدين أسأل زي ما تبقى أي خلينا معاشر العرب هذا باب الأحروف طيب جعلها ابن هشام جعلها ثمانية هذا باب الأحروف الثمانية التي تدخل الداخلة عن المبتدأ والخبر ولكن غير ابن هشام جاء